علي حصبر شوية لو كان علي حصبر شوية وأقول يا عمري ما أقدرش عمري وأقول يا عمري ما أقدرش عمري تغيب علي لو كان علي لو حصبر شوية لو كان حبهم وانساهم أنا غير العيون اللي أسرني هواهم أشتاق وأدوب ولا يوم حدوب عن حبهم وانساهم لو كان عليا أصبر شوية وأقول يا عمري ما أقدرش والعمر انت اللي ملكته قلبي شبك وانت شبكته والعمر انت اللي ملكته وهواك في قلبي وصدقته وهواك في قلبي وصدقته وكفاية لو ترضى عليا قلبي شبك وانت شبكته والعمر انت اللي ملكته وهواك في قلبي وصدقته وهواك في قلبي وصدقته وكفاية لو ترضى عليا وانا حب مين غير العيون اللي أسرني هواهم أنا واشتاق وادوب والعيوب حتوب عن حبهم وانساهم.